اللهم اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين. واعف عنا. آمين. واغفر لنا. آمين. وارحمنا. آمين. واعف عنا. آمين. واغفر لنا. آمين. وارحمنا. آمين. واعف عنا. آمين. واغفر لنا. آمين. وارحمنا. آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. آمين. إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. آمين. إن الله لا يخلف الميعاد. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. آمين. وثبت أقدامنا. آمين. وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. آمين. وكفر عنا سيئاتنا. آمين. وتوفنا مع الأبرار. آمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. آمين. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. آمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. ربنا عليك توكلنا. آمين. وإليك أنبنا. آمين. وإليك المصير. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمين. ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. اللهم لك أسلمنا. آمين. وبك آمنا. آمين. وعليك توكلنا. آمين. وإليك أنبنا. آمين. وبك خاصمنا. فاغفر لنا ما قدمنا. آمين. وما أخرنا. آمين. وما أعلنا. آمين. وما أسررنا. آمين. وما أنت أعلم به منا. آمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. آمين. لا وعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.